لم يذكر للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله. هذا تعريف اسم الفاعل، هو اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله. فإذا قيل قائم، قائم، فهذا يدل على معنى مجرد وهو القيام، لأن القيام حدث، القيام حدث. وقولنا حادث أي عارض، يتغير ويزول، وهذا هو الغالب في اسم الفاعل، أن يكون للتجدد والحدوث لا للثبوت والدوام، لأن الذي يكون للثبوت والدوام مثل الصفة المشبهة هي التي للثبوت والدوام، أما اسم الفاعل فهو للتجدد والحدوث. فإذا قيل قائم فليس معنى هذا أنه ملازم للقيام طوال حياته، ها؟ لكن إذا قيل مثلا زيد حسن الوجه فهذه الصفة تفيد الثبوت والدوام، ها؟ إذن اسم الفاعل يفيد التجدد والحدوث. وقولنا وعلى فاعله يعني إن اسم الفاعل يدل على الفاعل من جهة اللفظ. إذا قيل قائم، ها؟ فإن كلمة قائم تدل على الذات، ها؟ التي فعلت القيام. إذا صارت كلمة قائم تدل على معنيين، المعنى الأول الحدث وهو القيام، والمعنى الثاني الذات التي فعلت القيام. ولهذا عرفه بعضهم بتعريف مختصر فقال اسم الفاعل ما دل على الحدث وفاعله، ما دل على الحدث وفاعله، وهذا التعريف لا بأس به. الموضوع الذي نحن بصدده هو موضوع العمل، فيقول ابن عقيل لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا. والبحث الآن في المجرد من أل، وأما المحلى بأل فهذا سيأتي إن شاء الله. قال فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب، يعني أن اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا. فإن كان مشتقا من الفعل اللازم رفع الفاعل، وإن كان مشتقا من الفعل المتعدي رفع الفاعل ونصب المفعول. ولكنه لا يعمل هذا العمل إلا بشرطين. أشار ابن مالك إلى الشرط الأول بالبيت الأول، وأشار إلى الشرط الثاني بالبيت الثاني، فقال كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا. إذن لابد من شرطين. فقال ابن عقيل مشيرا إلى الشرط الأول إن كان مستقبلا أو حالا، هذا الشرط الأول، أن يكون اسم الفاعل المجرد مستقبلا أو حالا، ومعنى أو حالا يعني أو في الزمان الحاضر. نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، فاسم الفاعل ضارب عمل لأنه رفع الفاعل وهو الضمير المستتر، تقديره هو يعود على هذا، ونصب المفعول وهو قوله زيدا. لماذا؟ لأنه للحال بدليل قول القائل الآن أو للاستقبال بدليل قوله أو غدا. أعرف هذا المثال؟ نعم. والفاعل ضارب، والفاعل قل بعد إعراب ضارب خبر المبتدأ، والفاعل نعم ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على هذا. زيدا لاسم الفاعل. ايه والآن ايه ظرف زمان. طيب هذا الشرط الأول، أنه لا يعمل الرفع والنصب إلا إن كان مستقبلا أو حالا، وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه. هذا جواب سؤال مقدر تقدير لماذا عمل اسم الفاعل، فقال إنه عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه. وهنا يرد سؤالان، السؤال الأول ما معنى الجريان، والثاني ما هو الفعل. فأجاب ابن عقيل على هذين السؤالين فقال وهو المضارع، يعني الفعل المراد به المضارع، ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات، يعني أن اسم الفاعل موافق لفعله في الحركات والسكنات. إيش معنى الموافقة؟ يعني أن الساكن في اسم الفاعل يقابله ساكن في المضارع، والمتحرك في اسم الفاعل يقابله متحرك في المضارع، وعدد حروف اسم الفاعل كعدد حروف المضارع. والمراد الحروف الأصلية، المراد الحروف الأصلية. فإذا قيل مثلا ضارب فهذا موافق للفعل يضرب، عندك الضاد متحركة والياء في المضارع علي متحركة، والضاد المضارع ساكنة اللي الحرف الثاني، والحرف الثاني في المضارع في اسم الفاعل اللي هو الألف ساكنة كذا. طيب فهذه موافقة في الحركات. أيضا الحروف الأصلية موجودة اللي هي الضاد والراء والباء، موجودة في اسم الفاعل وموجودة في المضارع. هذا معنى الموافقة. فإذا كان موافقا أو فإذا كان جاريا مجرى فعله فليأخذ حكمه، لأن الجريان نوع مشابهة، والشيء إذا أشبه الشيء يأخذ حكمه. ولهذا قال لموافقة ضارب ليضرب فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى، الذي هو بمعناه لفظا ومعنى. لكن يرد على كلام ابن عقيل صيغ المبالغة، لأن صيغ المبالغة هل توافق المضارع فيما ذكر؟ ما توافق. إذا قيل مثلا مثال ابن عقيل في صيغ المبالغة، أما العسل فأنا شراب، هل شراب توافق المضارع يشرب؟ قد يقال أن الراء مشددة، والحرف المشدد عبارة عن حرفين والأول ساكن، لكن يرد صيغة أخرى مثل فعل من صيغ المبالغة، أو يعني مفعال قد يقال، لكن مثل فعول ما في مشابهة بينه وبين المضارع، لأن الحرف الثاني متحرك أيضا. فلهذا قال بعض النحويين أن ليس المراد المشابهة في اللفظ، إنما المراد المشابهة في المعنى، لأنه إذا كان اسم الفاعل للحال والاستقبال فهو كالمضارع، لأن المضارع هو الذي يكون للحال نعم والاستقبال. وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، إن كان بمعنى الماضي لم يعمل. لماذا؟ لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، لأنه إذا كان بمعنى الماضي فسيكون بمعنى الفعل الماضي، فهل يوافق معنى الفعل الماضي؟ لا يوافق معنى الفعل الماضي لا في طبعا اللفظ المقصود ولا المعنى. قد يقال انه موجود المعنى موجود المعنى، لكن هل ضارب موافق الضرباء في الحركات والسكنات؟ ليس موافقا له. ولهذا قال وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه. وما هو الفعل الذي هو بمعناه؟ الفعل الماضي. ولهذا قال فهو مشبه له معنى. مشبه له معنى في أي شيء؟ في الدلالة على المضي، لا لفظ، لعدم الموافقة في الحركات والسكنات. فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي، بل يجب إضافته. يعني هنا لا يصح هذا المثال لغة، بل لا بد أن تقول هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد. والإضافة ما نوعها؟ لفظية ولا معنوية؟ لا خلاص، لأنه ما في الإضافة لا. يعني ما مر أنه يشترط في الإضافة اللفظية أن يكون المضارع للحالة والاستقبال، أو نسيت الإضافة. وإن يشابه المضاف يفعل، يفعل يعني الفعل المضارع، فلا بد أن يكون اسم الفاعل للحالة والاستقبال. ولهذا قالوا أن اسم الفاعل إذا كان للماضي فإن الإضافة معنوية ليست بلفظية. إذن نقول الإضافة هنا معنوية. وأجاز الكسائي إعماله، الضمير يعود على اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، وجعل منه الكسائي جعل من اسم الفاعل الماضي قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض، وهو ماض لأن هذا شيء مضى وانقضى، والمعنى أن كلبهم بسط ذراعيه بالوصيد وانتهى الأمر. لكن الذين يشترطون هذا الشرط يخرجون الآية تخريجا يوافق القاعدة النحوية، فيقولون إن اسم الفاعل هذا ليس ماضيا وإنما هو حاضر. إذن اسم الفاعل هذا للحاضر، للزمان الحاضر. ولهذا قال وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية. وحكاية الحال، حكاية الحال الماضية أن يفرض المتكلم أن القصة واقعة الآن، فهو يصفها ويتحدث عنها كأنها واقعة الآن، فلا يكون باسط ماضيا لما يكون حاضرا. وما الفائدة من حكاية الحال الماضية؟ لأجل أن يتصورها الذهن كأنها واقعة الآن، يعني كأنها مشاهدة، ويصير المعنى على رأي هؤلاء. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أن المعنى أن المتكلم يصف القصة كأن الكلب الآن يبسط ذراعيه بالوصيد، لأجل أنك أيها السامع تستحضر الصورة في الذهن كأنك تشاهدها أمامك. هذا تخريج من يشترط هذا الشرط. هذا الشرط الأول. قال عن كفعله اسم فاعل في العمل، يعني أن اسم الفاعل في العمل مثل الفعل. متى؟ قال إن كان عن مضيه بمعزلي، يعني إن لم يكن ماضيا. ومتى يكون بمعزل؟ إذا كان حاضرا أو مستقبلا. وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا. أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله، وهذا هو الشرط الثاني، أن يعتمد. وقد علل النحويون هذا الاعتماد، قالوا لأجل أن يكون قريبا من الفعل، وهذا الاستنباط مأخوذ من كلام العرب. كأن يقع بعد الاستفهام، ومعنى بعد الاستفهام يعني بعد أداة الاستفهام، نحو أضارب زيد عمراء. فضارب اسم فاعل رفع الفاعل وهو زيد، ونصب المفعول وهو عمرا، لأنه اعتمد على استفهام. أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. فيا حرف نداء وطالعا مناداء منصوب لأنه شبيه بالمضاف، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يا طالعا أنت. وجبلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، يعني مفعول به منصوب لاسم الفاعل. أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا، أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا. فضارب اسم فاعل نصب المفعول زيدا لأنه جاء صفة لرجل. أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا، فراكبا حال من زيد، وقد نصب المفعول وهو فرسا. ويشمل هذين النوعين قوله أو جاصفة، لأن الحال وصف، لكن إن كان ما قبله ما قبل الصفة نكرة فهو نعت، وإن كان ما قبل الصفة معرفة فهي حال، لأن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا، إذا وقع خبرا، لأن الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. نعم. وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا، فزيد مبتدأ وضارب خبر وعمرا مفعول، فضارب وقع مسندا. ويشمل أيضا خبر ناسخه، يعني خبر الناسخ، لأنه خبر باعتبار الأصل. كما أنه يشمل أيضا مفعوله، مفعول إيه؟ مفعول الناسخ، لأنه خبر أيضا باعتبار الأصل. نحو كان زيد ضاربا عمرا، فضاربا خبر لكان، وإن زيدا ضارب خبر لإن، ظننت زيدا ضاربا عمرا، زيدا مفعول أول لظن، وضاربا مفعول ثان، فهو في الأصل خبر. أعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثان، وضاربا مفعول ثالث، ولكنه خبر باعتبار الأصل. طيب، وبكرا مفعول به لإيه؟ لاسم الفاعل ضاربا. ومن الأمثلة على عمل اسم الفاعل، من أمثلة عمله الرفع، قول الله تعالى الشهادات ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فقلب فاعل لاسم الفاعل. أما مثال العمل عمله النصب، قول الله تعالى عن ملكة سبأ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت قاطعة، إيش إعراب قاطعة؟ خبر كان صحيح، وأمرا نعم مفعول به لاسم الفاعل قاطعة. نعم. ومنه قول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، الدين مفعول مخلصا. ايش اعراب مخلصا؟ حال. نعم.